بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها وإيقاد السرج عليها والسفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها غض من أصحابها، ولا تنقيص لهم كما يحسبه أهل الإشراك والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. المتعلقون بالقبور والأضرحة يقولون هذا من تقدير الصالحين ومعرفة قدرهم وحقهم، كذا زين لهم الشيطان هذه الغواية وهذه الضلالة، أنها محبة للصالحين وأنها تقدير لهم وأنها إكرام لهم إلى غير ذلك. في الحقيقة أن الصالحين يغضبهم ذلك ولا يرضون ذلك، ويوم كانوا على قيد الحياة وهم يجاهدون هؤلاء ويقاتلونهم على الشرك، هم لم يرضوا بهذا، وإنما لما ماتوا وصاروا لا يستطيعون الجهاد ولا يستطيعون الإنكار المنكر، قالوا إنا نقدرهم ونحبهم، وأن الذين لا يعبدونهم ولا يتبركون بقبورهم هؤلاء يتنقصون الصالحين. يا سبحان الله، هل هذا من حق الصالحين أو من حق الله سبحانه وتعالى؟ أنتم الذين تنقصتم الله جل وعلا، أنتم تنقصتم الله وأشركتم به وأعطيتم حقه لغيره، وتنقصتم الصالحين، لأن الصالحين ينكرون هذا ولا يرضون به ويجاهدون أهله يوم أن كانوا على قيد الحياة، فليس هذا إكراما للصالحين. الصالحين لهم حق الدعاء لهم والاقتداء بهم ومحبتهم، لهم حق ذلك، أما أن يصرف لهم حق الله جل وعلا فهم لا يرضون بها وليس من حقهم، وينكرون هذا ويجاهدون أهله. الواجب بيان هذا لهم لئلا يلبسوا على العوام و الجهال هذه الفرية أنها محبة للصالحين وأنها إكرام للصالحين، وأن الذي لا يعبدهم ولا يتبرك بقبورهم أنه متنقص لهم، هاشا وكلا، هذا تنقص لله جل وعلا، لأنكم أشركتم به، والصالحون لا يرضون بأن تشركوا بالله ولا أن تعطوهم حق الله، ما يرضون بهذا وينكرونه ويبغضونه ويبغضون أهله. نعم. ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها وإيقاد السرج عليها والسفر إليها والسفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها غض من أصحابها ولا تنقيص لهم كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه، فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم، وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم وأبعدهم من هديه ومتابعتهم وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى عليه السلام والرافضة مع علي رضي الله عنه. نعم، لله حق. يقول ابن القيم رحمه الله النونية: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الصالحين هو محبتهم والاقتداء بهم والدعاء لهم، هذا حق الصالحين علينا، ليس حقهم أننا ندعوهم ونتبرك بهم ونستغيث بهم، هذا حق لله جل وعلا. فكيف تزعمون أننا تنقصنا الصالحين وأنتم تنقصتم الله جل وعلا؟ أنتم تنقصتم الله، أشركتم به ما لم ينزل به سلطانا، نهاكم عن الشرك وحذركم ثم عصيتموه. أينا المتنقص للصالحين؟ تنقص للصالحين هو الذي عصاهم وخالفهم. الله جل وعلا يقول في سورة الفاتحة في آخرها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك صراطان: صراط الله وصراط المغضوب عليهم والضالين، فأنت تدعو الله أن يهديك إلى صراطه المستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، هذا هو الصراط المستقيم. أما دعاء الصالحين والإشراك بهم فهذا طريق المغضوب عليهم من اليهود والنصارى الذين غلوا في الصالحين. قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أي لعنهم الله، أنى يؤفكون. من أين جاءهم هذا؟ بأي دليل ارتكبوا هذا؟ قاتلهم الله، أي لعنهم الله، أنى يؤفكون. من أي طريق جاءهم هذا الضلال؟ من طريق الشيطان. أما طريق الله وصراط الله المستقيم فهو خلاف هذا. نعم. فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل. نعم، نحن الذين نتولى الصالحين ونحبهم ونقتدي بهم، أما أنتم فإنكم لا تحبون الصالحين لأنكم أنزلتموهم منزلة ليست لهم، أنزلتموهم مع الله جل وعلا، وهم لا يرضون بهذا ويغضبون ويجاهدون على ذلك يوم كانوا أحياء. نعم. فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، أولياء بعض يعني يحب من الولاية وهي الحب، يحب يتحابون في الله عز وجل ويتناصرون على الحق. هذه صفة المؤمنين الصادقين. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. شوف، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما قال أولياء بعض، قال بعضهم من بعض، أي يشبه بعضهم بعضا في الكفر والضلال والشرك بالله عز وجل. نعم. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. البدعة طريق إلى الشرك، وهي بريد الشرك كما يقول العلماء. البدعة بريد الشرك، توصل إلى الشرك، تتطور. وما وصل هؤلاء في شركهم إلا عن طريق البدعة، وإلا لو كانوا على الصراط المستقيم وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما صاروا في هذه المنزلة القبيحة. نعم. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد لا يجتمع بدعة وسنة أبدا، ما يجتمع بدعة وسنة إلا يخرج أحدهما الآخر، إما السنة تخرج البدعة وإما البدعة تخرج السنة، لا يجتمعان أبدا. فعلى المسلم أن يلزم طريق السنة وأهل السنة ويسير على هذا المنهاج. نعم. فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته. نعم، هؤلاء الذين يعكفون على القبور هم أعداء لأهل هذه القبور، لأن أهل هذه القبور من الصالحين والأولياء، لا يرضون بهذه الطريقة الشركية ويعادون أهلها ويجاهدونهم يوم كانوا على قيد الحياة، فهم لا يحبون هؤلاء الأموات بل يبغضونهم، وإن زعموا أنهم يحبونهم. نعم. فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته. نعم، العاكفين على هذه القبور، وهي إما قبور صحابة وإما قبور التابعين وإما قبور من جاء بعدهم ممن سار على منهجهم، فهم أعداء، أعداء لهم، وهم يزعمون أنهم يحبونهم وأنهم يقدرونهم وأن هذا حقهم علينا، ويقولون من حقهم علينا أن نبني على قبورهم مشاهد ولا ينسوا. سبحان الله، هذا من حقهم علينا، هذا من حق لله جل وعلا، العبادة حق لله وليست للصالحين ولا للرسل ولا للصحابة، ولا حق الله لله عز وجل. نعم. فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. نعم، يزعمون أنهم يحبونهم ولذا يقولون نحن نتبرك بهم، وهذه محبة، محبة لهم. فنقول هذه ما هي محبة، هم لا يرضون بهذا، كانوا يجاهدون على هذا في حياتهم ولا يرضون بالشرك بالله عز وجل، فكيف تقولون هذا محبة للصالحين؟ الذي يحب الصالحين يقتدي بهم ويسير على منهجهم ولا يخالفهم ويزعم أنه يحبهم. نعم. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هو باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح. هذه المحبة الصحيحة، محبة الأنبياء والصالحين، إنما هي باتباعهم والدعوة إلى ما هم عليه من الحق، هذه محبة الصالحين. نعم. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هو باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها أعيادا. نعم، محبة الصالحين هي الاقتداء بهم في العلم والعمل والدعوة إلى ما دعوا إليه من التوحيد والنهي عن الشرك، هذه محبة الصالحين صحيح. ليس محبة الصالحين بالعكوف على قبورهم والتبرك بأضرحتهم، هذا الصالحون على الحقيقة لا يرضون به، ولو كانوا أحيا لقاتلوكم عليه، فكيف تقولون إن هذا من محبة الصالحين؟ نعم. فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم، فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟ نعم، والذي يقتدي بالصالحين ويدعو إلى ما كانوا عليه من الحق ويبصر الناس باتباعهم والسير على منهاجهم، هذا فيه أجر لهم، أجر للصالحين والأموات، لأنهم قدوة حسنة، أسوة حسنة لمن يأتي بعدهم، فيحصلون على الأجر بذلك. أما الذي يدعو إلى عكس ذلك من ألبنا على قبورهم والتبرك بأضرحتهم فهذا عدو للصالحين وليس محبة لهم، تحبهم بما يبغضونه وينكرونه، هذا غلط. نعم. وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضه. نعم، من أعرض عن السنة ابتلي بالبدعة، لأن الإنسان سيعمل، الإنسان سيعمل، ما هو باقي جامد لا يتحرك، سيعمل، إما أن يعمل بالخير وإما أن يعمل بالشر. فإن اتبع السنة ولزم الصراط المستقيم صار على منهج سليم وصار عمله صالحا، وإن صار على منهج الضالين فإنه يكون عمله وبالا عليه وخسارة عليه، ويوم القيامة الذين تعلق بهم يتبرعون منه، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبع، تبرأ متبوع، يتبرأ التابع يتبرأ المتبوع من التابع يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه يقول أبدا نحن ما أمرناكم بهذا ولا نرضى بهذا، فيصبحون له. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، وإن قاموا بصورته الظاهرة. نعم، هم من اشتغل بالبدع ترك السنة، بل يبغض السنة. البدعي المبتدع يبغض السنن ويعاديها، كما أن السني يعادي البدع ويعادي أهلها، ولا يجتمع سنة وبدعة أبدا. نعم. وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقتها المقصودة منها. نعم. وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن الشرك. نعم، الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تنهى عن الشرك، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم الفحشاء وأعظم المنكر هو الشرك وما دونه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يصلي ويحافظ على الصلاة ينتهي عن الفحشاء والمنكر. لا تجده يحافظ على الصلاة ولزوم المساجد والتردد عليها، لا تجده يذهب إلى الأضرحة وإلى القبور، لأن قلبه تعلق بالمساجد بدل ما يتعلق بالمقابر. إنما يعمر مساجد الله، ما هو المراد بالعمارة بالطين والزخارف، لا، عمارة بالطاعة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني عمارة المساجد في الحقيقة طاعة الله بتنويرها بالعبادة. نعم. وكل من قصر فيها أو في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. نعم، كل من قصر في عبادة الله دخل عليه الشرك بحسب ما نقص عنده من التوحيد والعبادة. نعم. ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني. نعم، كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك القرآن ينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن البدع، وينهى عن المزامير والغنى، ينهى عن ذلك القرآن الكريم. ولا تجد من يتعلق قلبه بالقرآن ويتعلق قلبه بالأغاني والمزامير أبدا، ما يجتمعان حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني. السماع الشيطاني هو الأغاني. نعم. أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي هذا رد على الصوفية، لأن من شعارهم الغنى الذي يزعمون أنه ذكر لله عز وجل، يغنون بل يضربون الطبول ويزعمون أن هذا عبادة لله عز وجل، وهو دين الشيطان. الغناء والمزامير والطبول هذا دين الشيطان، ليس من دين الله في شيء. نعم. ومن أصى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكليته، وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره، أغناه عن البدع والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. نعم. ومن بعد عن ذلك فلا بد له أن يتعوض عنه بما لا ينفعه. نعم. كما أن من عمر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه. ما في شك، في الله غنى عما سواه، وفي القرآن غنى عما سواه، وفي السنة غنى عما سواه. نعم. وأغناه أيضا عن عشق الصور. نعم. وإذا خلا من ذلك، لأن العشق والغرام والأشياء دي من مصطلحات الصوفية. نعم. وأغناه أيضا عن عشق الصور، وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه. أي إذا خلا من تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله فإنه حينئذ يصير عبدا لكل شيطان مريض من شياطين الإنس والجن. نعم. وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه، أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، اتباع الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالواجب أن يكون هوى الإنسان مع كتاب الله وسنة رسوله، لا يكون هواه مع الأغاني والأصوات والمطربات والأشياء هذه والشهوات. نعم. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى. المعرض عن التوحيد يقع في الشرك، لأن من أعرض عن شيء وقع في ضده ولا بد. نعم. والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى. والمعرض عن السنة، عن اتباع السنة، مبتلى بالبدعة عقوبة له. نعم. والمعرض عن محبة الله وذكره عبد الصور شاء أم أبى. والمعرض عن محبة الله ورسوله يبتلى بحب الصور والعشق والغرام. نعم. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. نعم. فصل. فإن قيل فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فإن قيل ما الذي أوقع عباد القبور التعلق بها مع أنهم يعلمون أنهم أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعلمون هذا ومع هذا يتعلقون بهم؟ نعم، فما هو الجواب؟ نعم، فإن قيل فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ قيل أوقعهم في ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. والجهل داء قاتل، الذي لا يتعلم كتاب الله وسنة رسوله فإنه يقع في هذه الأمور، لأنه ترك النور والهدى، ومن ترك النور وقع في الظلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. أو قيل أوقعهم في ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من تحقيق التوحيد. نعم. وقطع أسباب الشرك. نعم. فقل نصيبهم جدا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعصموا بقدر ما معهم من العلم. نعم، لا يعصم من الضلال ومن الشيطان إلا العلم النافع والعمل الصالح، فمن ضيع العلم النافع والعمل الصالح وقع في ضدهما، وقع في الجهل ووقع في العمل الضار والضلال والعياذ بالله. ما فيه شيء ثالث أبدا، إما هدى وإما ضلال، إما كفر وإما إيمان، إما جنة وإما نار، ما فيه. نعم. ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة. نعم، مما أوقعهم أولا الجهل، مما أوقعهم في عبادة القبور أولا الجهل بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد والابتعاد عن الشرك. هم أعرضوا عن ذلك، لم يتعلموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعيشون مع العوايد ومع التقليد الأعمى ومع دعاة الضلال، هذا الذي أوقعهم، هذا الشيء الأول. نعم. ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة. ومما أوقعهم في الضلال أخذهم بأحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كذب واختلاق. الأحاديث التي فيها الدعوة إلى عبادة القبور والتبرك بها هذه كلها مكذوبة، وهي التي بأيديهم. نعم. ما يأخذون صحيح البخاري، صحيح مسلم والسنن والمسانيد الثابتة عن الرسول، ما يأخذونها، إنما يأخذون أحاديث مكذوبة مردودة عند أهل العلم. نعم. ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوها على رسول الله، نسبوها إليه وهي كذب. نعم. وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي اللي يدعون إلى عبادة القبور. نعم. وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض دينه وما جاء به. نعم. كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا حديث ينسبونه إلى الرسول أنه قال إذا أعيتكم الأمور، يعني أعجزتكم الأمور، عليكم بأصحاب القبور. هل الرسول يقول هذا وهو الذي جاء بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وجاهد في ذلك؟ شوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا واحد. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نعم. وحديث لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه. لو حسن أحدكم بحجر نفعه، هذا كذب، هذا كذب وافتراء. حسن ظنك بحجر أصم لا يملك ضرا ولا نفع. نعم. لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام. نعم. وضعها المشركون وراجت على أشباههم من الجهال الضلال. نعم. والله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم في قتل من حسن ظنه بالأحجار. نعم. وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق كما تقدم. نعم. ومنها حكايات حكيت لهم عن تلك القبور. الثالث من الأمور التي أوقعتهم الشرك بالقبور حكايات حكيت عن فلان، عن الميت الفلاني أنه عمل كذا، وأن فلان جاء عند القبر ودعا صاحبه وحصلت له حاجته وغير ذلك، أو أن الميت كلمه وقال أنا أقضي حاجتك، وأنا وهو الشيطان يتصور بصورة الميت ويظهر إلى عباد القبور ويقول لهم أنا فلان وأنا أقضي حوائجكم وأنا. نعم. ومنها حكايات حكيت لهم عن تلك القبور أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني من شدة فخلص منها. نعم. وفلان دعاه أو دعا به في حاجته فقضيت له. هذا لو صح قضيت حاجته، فهذا لا يدل، حصول المقصود لا يدل على الجواز، لأنه قد يكون استدراج من الله سبحانه وتعالى، أو يكون صادف قضاء وقدرا لا بسبب دعاء الميت، وإنما صادف قضاء وقدر من الله، أو أن الله أعطاه هذا استدراجا له، نسأل الله العافية. نعم. فحصول المطلوب لا يدل على الجواز. نعم. وفلان نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. مشحونة كتبهم من هذه الأشياء. نعم. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره. مدون عندهم ويطبعونه ويوزعونه الآن. نعم. ينشرونه. نعم. وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات. بلا شك أنهم من كذب على الله أو كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه أضل الناس والعياذ بالله وأكفر الناس. نعم. والنفوس مولعة بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتها. نعم. ويسمع بأن قبر فلان ترياق. ترياق بمعنى أنه دواء، ترياق يعني الدواء. نعم. ويسمع بأن قبر فلان يسمع يعني الذي يتعلق بالقبور. نعم. ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب. نعم. والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوه أولا إلى الدعاء عنده عند القبر. أولا يدعوه إلى دعاء الله عند القبر، لأن البدعة، لأن الدعاء عند القبور، وإن كان يدعو الله دعاءه عند القبر هذا بدعة، والبدعة تجره إلى الشرك. نعم. والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوه أولا إلى الدعاء عنده عند القبر، دعاء الله يعني، ما يدعو القبر، يدعو الله عند القبر، فتقضى حاجته فيظن أنه بسبب وجوده عند القبر. نعم. فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر. نعم. فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه. نعم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا مسكم الضر في البحر ولا من تدعون إلا إياه، والله يجيب المضطر سبحانه وتعالى ولو كان كافرا، لأنهم يخلصون الدعاء، إذا وقعوا في الشدة أخلصوا لله الدعاء، استجاب الله لهم. نعم. فيظن الجاهل أن